شيخنا عفوا، بالنسبة للحيض يعني هناك فرقت بين الحيض بالنسبة للمرأة وبين يعني الجنابة. نعم شيخنا، هناك دليل يعني على هذا الكلام؟ طبعا الحديث في صحيح مسلم. نعم. أن الرسول عليه السلام أمر المرأة إذا كانت جنبا أن تصب على رأسها، أما إذا كانت حائضا فأن تنقض شعر رأسها. نعم، يعني فرق بينها.